إنا بما أرسلتم به كافرون. طيب علة الكلام ده إيه؟ يقول لك إحنا عايزين الدين غير، إحنا عايزين الدين علشان يعمل استطراق اجتماعي والفقير، إحنا أغنياء وعندنا أولادنا وعندنا كل إيه وسائل متع الإيه؟ متع الحياة، مال وأولاد، واللي ربنا زي ما بتقول هو اللي أعطى يبقى ما يديناش دلوقتي ويذلنا علينا في الإيه؟ في الآخر. هو أعطاكم بربوبية الآن، وإنما يعاقبكم بألوهية غدا. في فرق بين الاثنين، لأن عطاء الربوبية عطاء يدي للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، لكن الألوهية تكليف، فهو بيعاقبك بإيه؟ بمدلولات الألوهية، إنما بالربوبية ذاته. وقال ما قالش للشمس اطلع على المؤمن وسيب الكافر، ما قالش كافر، ما قالش لا ما كنت ليش الفاسق أبدا، كله يا بعض عطاء إيه؟ عطاء ربوبية. وقالوا أي في حيثية كفرهم بما أرسل به الرسل نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. طب أي قياس جبتوا القياس ده منين؟ أنتوا أكثر أموال فأكثر أموال وأولاد كانت يجب أن تكون حجة عليكم، لأن اللي أكثر أموال ده كان يجب يكون فيه نواحي الايه؟ نواحي الخير، واكثر اولاد يجب يكون له عزوه له على حق، انما انتم دليل على ان اموالكم في باطل والعزوه اللي عندكم بالاولاد في ايه؟ في باطل. نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. زي ما قال ايه؟ وما اظن الساعه قائمه، وعلى فرض انها اقامت ولئن رددت الى ربي لاجدن ايه؟ خيرا من هذا. قال يعني دول اولاد ربنا هننهم هنا وبرضه هيهننهم في الايه؟ هنهننهم في الاخره. يقول لا انت كذابين. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ولذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى يقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال من يعني الحمد لله اللي قال من علشان بقى يعني يدي برضه عنصر الخير يفضل. إن من أزواجكم وأولادكم على الله كل ردا عليهم أكثر أموالا وأولادا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الرزق ده مش معمول علشان المؤمنين بس. ليه؟ قال لك الرزق دي لازمة للربوبية، الربوبية التي خلقت والربوبية التي استدعت الإنسان إلى الوجود، لا بد ان تضمن له ما يقيم حياته. بس الحق سبحانه وتعالى ما بيديش اقامه الحياه بمسطره عشان يدي للناس كلها. ليه؟ ام قال لك لان الله يريد ان يوجد الحق سبحانه وتعالى في المجتمعات مجتمعات متعاونه متكافله. لو ان كل واحد عنده مال يقضيه وعنده عرفته يعملها ومش عارف ايه، انعزل العالم عن بعض ولا لا؟ ليه؟ لان الارتباط الجماعي لا بد ان لا يكون تفضلا، بل لا بد ان يكون لحاجه. افرض ان الناس هنفرض ان المجتمع كلنا متخرجين من الجامعه واخدين دكتوراه ومراكز كلنا، طب نيجي بقى نقول طب مين اللي يكنس لنا الشارع بقى؟ مين اللي يفتح لنا المجالس؟ مين اللي يصلح لنا الجزم اللي كنا فاقدينه؟ مين اللي يدهن لنا الجزم والريش؟ الله يقول لك تفضل جماعه تفضلوا كده في يوم، يقول لك النهارده على الجماعه دول، يقول له الله لا يريد ربط العالم بتفضل وانما يربط مصالح العالم بحاجه. بحاجه. ولذلك احنا قلنا زمان ربنا سبحانه وتعالى يزيل انوف المتكبرين المتعجرفين، زي الرجل البشر اللي قلنا عليه لما دخل الظهر جاي بقى على الظهر عشان يتغدى في البيت بقى، أم لقى البيت ريحته وحشة والبكابورت ما صافي وبقى حكاية. ايه الهيصة دي؟ البكابورت ما جبتوش ليه اللي بيعمل انا والله ما لقناش روح لا انا مشغول في حتة تانية، وقال ما اقدرش اسد واجل ليه يوم هو يروح له بالعربية لحد يترجاه يقولوا تعالوا اهو صاحب دي صاحب البكابورت ده اهو فاضل عن باشا في هذا الوقت، لان ربنا اداله حاجه قادر فيها على نفسه دي مش قادر على نفسه، يبقى محتجر ولا مش محتجر. ولذلك الناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض وان لم يشعروا قدمه. بس المساله هو الى التداول، ما عملش ذرية كلها خادمة وذرية كلها مخدومة، بل تشوف الخادم بقى مخدوم والمخدوم بقى خادم والدنيا عمالة في ايه؟ الله، عشان كل واحد يظن انه ابن اغيار. وما دام ابن اغيار وسيادته في الكون ما هي الذاتية، يبقى ايه؟ يخاف لا يوصل للأدنى، وهو ايه؟ هو الأعلى، ويقدرها في نفسه. فإذا رأى الأدنى إياه يقول عليه الأدنى، يقول له أنت ستحتاج إليه في يوم ما في عمل لا تقدر عليه أنا، وإنما يقدر عليه هو. يبقى هو في الوقت ده مفضل إيه؟ مفضل عليه. ولذلك والله فضل بعضكم على بعض في الإيه؟ في الرزق. الناس فهم الرزق بس فلوس بس، لا، الرزق ما به انتفاع. وما دام فضل بعضكم على بعض في الرزق، تقوم تقول ايه؟ طب اي بعض فضل واي بعض فضل عليه؟ قل لي انت بقى، مين اللي فضل ومين اللي فضل عليه؟ قال كل واحد مفضل فيما فيه له موهبة، ومفضل عليه فيما لا موهبة له فيها. يقوم ده يحتاج ده وده يحتاج ده وده يحتاج، يبقى المجتمع يعمل ايه؟ يبقى المجتمع ايه؟ يتكاتف ويرتبط. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولذلك تجد مسألة هناك في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يكثر خيرك اللي نسبتها لربنا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يقول الحق كلا، يعني أنت كذاب وأنت كذاب. المسألة لا بسط الرزق دليل التكليل، ولا قبض الرزق دليل الايه؟ الإهانة. ليه؟ قال كيف يكون بسط الرزق دليل للتكليل والناس حين يرزقون يأكلون التراث أكلا لما ما يحضوك على طعام المسكين؟ يبقى الغنى عليهم ولا لهم؟ عليهم. بقى عليهم. طب وانت ايه؟ طب ما انت كان يبقى معاك مال فتطغى بالمال، وبدل ما تنفقه في الحل تنفقه في الحرم. إذن فليس إعطاء المال دليل الكرامة، ولا منع المال دليل الإيه؟ دليل الإهانة. إذن فالإنسان يتأدب مع الله فيما صنع، لأن الله يعلم كيف يرزق هذا. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الناس أسوة للناس، من الناس أسوة للناس. فالمثل الغني اللي افترى بماله، اللي افتري عليه بهذا المال، لا بد أن يعيشه الله ليرى هذا مفترى عليه من غيره، يوم يعرف أن في ألوهية، في قيومية من الحق سبحانه وتعالى على الإيه؟ على التصرف. ولما يشوف دي وما تغارش، لأنه فاهم أن دي ما تتأخرش لمين، فإما أن نرينك بعض الغزي نعدهم أو لتوفانك، يبقى لازم تيجي في الإيه؟ تيجي في الدنيا. وبعد ذلك يقول لك مسألة الرزق دي مش عايزه لا شطاره ولا اي حاجه. في واحد يبقى استعد للامر والرزق بتاعه وجرع وقلع ومش عارف ايه وبتاع، ويمكن الغر بالزرع كده بقى ايه بهيج والزرع، وبعدين يجي ساعه الثمره تجي له جائحه من الجوائح تروح مطيره. يبقى يقول لك لا، اياك ان تفتن الى الوهيه الاسباب، ولكن افتن جيدا الى الوهيه من سبب الاسباب. التحم بيه الله. ولذلك انت ما فيش رزق واحد محطوط في ايد واحد. ازاي بقى؟ الانسان منه لو نظر الى تكوينه مع امه، ام حملت، الحمل لا حينمو، النمو عايز غذي، يبقى الولد حيرزق من مين؟ من دم امه. ربنا يقول لك لا، مش هو ده، هو الرزق بتاعه هو مش من دم امه. ازاي؟ قال لك ان حملت الدم اللي بتاخده ده يغذي الولد. طب ما حملتش، قال لك الدم هينزل، ينزل بس ما ينزلش لام ويرجع لها دم، ينزل بره في المرحاض. فكأن حتى الام ما تنتفعش بالرزق اللي طالع منها لابنها. الله، مش بتاعها ده، هو رزق جايله بدليل صدق الله في قوله نحن نرزقه وإياه. ما شاء الله، يبقى ده له رزق وده ايه؟ له رزق. فالجنين اللي صار حد امه ما خدش من دمه، ده دم هيئ له واعد له كرزق. خلاص، ده على ايه؟ على ان الام تحمل. يمكن ما تحملش. قال لك ساعة ما تحملش بقى تحيض. تحيض يعني ايه؟ الدم اللي كان هيغذي الطفل ينزل بره. يبقى ربنا مش عايز عشان يرد على الام، لا مش بتاعها، ده بتاع ربنا. يقوم يطلع في الايه؟ يطلع في المجال، يطلع في المجال، مش بتاعها. الله وخسف. قال لك طيب هو رزق؟ مش صحيح. صح الانسان ملك شيئا انما ليس رزقه. وذلك قال الرزق مش اللي موجود عندك، الرزق ما تنتفع به. يبقى معاك ويضيع منك، يبقى معاك ويتأمن، يبقى معاك وينسرق، يبقى مش رزقك بقى. ما دام انتفعت شويه بقاش رزقك. طيب قال لك انتفعت بيه وكلته وجبته اكله ومضغته وبلعته، مش رزقك. تقوم نفسك تغم عليه تنزل، يمكن تيجي تلاقي حشرة من الحشرات جت زي على البتاع وخلت رزقها هي، بس انت حملت شويه في بطنك، اديتها شويه لعاب واديتها مش عارف ايه واديتها خلاص. لا انهضم يا سيدي، انهضم وبقى دم. في بقى بعد حاجه زي كده يعني تمثل وبقى دم اللي به وقود الحياه، وجيل في عقبالك مش رزقك بس. تمشي كده وتروح رجلك مجروحه ويروح نازل لك شويه دم مش بتوح. يبقى مساله الرزق دي يعني بقيوميه الله رزق المؤمن والكافر، ومفيش حد بياخد رزق ايه؟ محدش بياخد رزق حد، كله رزق. حتى الوليد رزقه معمول له، ان ما خدوش جزاء عشان ينمو ولما امه تولده ينزل في المجاري بره ان شاء الله. يعني دليل على ان ربنا يقول انا مش عندي خزائن، يعني بحيث ان اقول لامه ادي لها شويه من دمك وبعدين لما يفتح ودي انت ابدا ده مش بتاعك، وروح نازل في الدنيا. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء بمقادير، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. نعم. ويقدر يعني يقدر، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. طب الاقليه، اللهم اجعلنا من الاقليه. نعم. يرد عليهم وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يعني زلفى يعني تقريب، مش هي دي اللي بتقربكم لنا. الا نقول يا رب الاموال، مش الزلفى لله، التقرب لله. طب اذا خدت الاموال واستغلتها في الخير، طب ما تبقى قربه لله. والاولاد نشاتهم على الطاعه وعملتهم انسان صالح، اناس صالحين في مجتمع يبقوا اسوه طيبه فيه، ما يبقاش دي تقرب الى الله؟ تقرب الى الله. قال لك ما هيستثني. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. يبقى اذا فتح الباب للنعمه حين تستغل لمرضات الله، وفتح الباب للاموال والاولاد حين تستغل لمين؟ لمرضات. مش كل بقى اموال. يبقى الذي لا يقرب زلفى الى الله اموالكم اللي بتطغيه، واولادكم اللي بتخلوا عليه بقالكم عزوه. بقالكم ايه عزوه بقى؟ عندك اربع رجاله ولا عشر رجاله ولا خمس رجاله؟ عشان ايه؟ عشان تطغى بها وعزوه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجيل له من يفتن بهذه العزوه. ازاي بقى؟ يجي مثلا واحد بنشهدها احنا، انما انت يعني رحت خطبت من بيت فلان، يقول لك ايوه انا عايز اقول الناس الاعيان والكبار ومش عارف ايه وبتاع. طب وانت عارف انك انت هتراجع بنتهم وتبقى كويس وياها، ولا يمكن تختلف وياها؟ تبقى العزوه اللي انت طلبتها لك ستصبح عليك. ستصبح؟ لا، خد السلاح اللي هو لك ذات الدين. نعم. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. إيه جزاء الضعف دي؟ قال لك لا يقال في جزاء الضعف إلا في الحسنة، لأن الحسنة هي التي تضاعف ولكن السيئة بمثلها. يبقى ساعة يقول لك جزاء الضعف يعني إيه؟ إلا في الحسنة. شوف العدالة والرحمة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وجزاء الضعف جابها بالنفر في الأضعاف المضاعفة. قال لك جزاء الضعف عشان تشمل كل، لأن اسم الجنس يصلح لإيه؟ للقليل وللإيه؟ وللكثير. ولذلك تجد في اسم مفرد يستثنى منه جماعة. طب ما دام يستثنى منه جماعة ده هو مفرد، يقول له لا ده اسم الجنس يشمل كل الأفراد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان مش الفرد، كل إنسان في خسر، بدليل أنه استثنى منه إلا الذين آمنوا، فاستثنى من المفرد جمعا. يبقى ما دام استثنى من المفرد جمع يبقى لا يدل على أن المراد هو الجنس وأفراد الإيه؟ وأفراد الجنس. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وجزاء الضعف مش بس كده، بعد ذلك الحديث يبين حاجات تانية أكثر من الضعف. الضعف يعني يبقى قد مرتين مثلا، لأنك لو وزنت الأصل بما أعطي يبقى فيه ضعف. لو أنت قارنت ده بلي يبقى الأولان إيه اللي أنت أنفقته ضعيف بالنسبة لإيه إلا ما حدده الحديث الشريف في مسألة القرض. أنت صحيح لما بتاخد حسنة بتاخد إيه 10 أمثال، إلى إيه؟ إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء على قدر النيات في العطاء. فواحد يدي برضه فيه نفسه إن هو بيدي، وفي واحد يقول لك ده بناول من يد الله إلى هذا، يعني مش بتاعتي، من يد الله إلى الإيه؟ إلى الفقير. يعني بيلاحظ إن العطاء مش منه، إنما العطاء من مين؟ من يد الله. ولذلك حكاية السيدة فاطمة لم يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تجلو درهما، تجلي عن الدرهم كان مسدس، قالت قعدت ايه كده فيه عشان يلمع شوي. قام النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ام ابيها؟ قالت درهم كمل بي الا اتاجلوه؟ قالت لانني اتصنوت ان اتصدق به، وانا اعلم ان الصدقه قبل ان تقع في يد الفقير تقع في يد الله. فمش احب بودي ربنا الا الحاجه الحلوه. اذا بيلاحظ انه ايه بيضع في ايد مين؟ في ايد الله. ولذلك في واحد يتصدق وبمجرد ما يتصدق بتخرج قيمه الصدقه من قلبه، ما بيتتبعهاش. انما واحد تاني بيقرض بيسلف واحد حاجه، قال لك كل ما تتحرك نفسه للطلب ويصبر له ثواب. كل ما لان لسه نفسه متعلقه به قرض، نفسه ايه متعلقه به. احنا قلنا لكم زمان المساله اللي اثاروها في امريكا حول تضارب الحديث مع ايات القران، انتم يمكن نسيتوها، اللي هو بيقول فيها ايه ان المكتوب على باب الجنه الحسنات بعشر امثالها والقرض ب18. الله، قال لك القرض يبقى ايه اكتر 18. قال لك ايه؟ ام قال لك تبدو قال منه ربنا يضاعف، من ذا الذي يقرض الله ايه فيضاعفه له؟ يبقى ثاني الاصول بقى يبقى 20، لان الحسنه ب10، ومدام هتضاعف تبقى كام؟ يبقى 20. يبقى الحديث تضارب مع الآية، لأن مش 18 بقى، كان يقول إيه؟ القرض ب20. ربنا يفتح. فقلنا طيب واحد تصدق بدينار، ربنا هيديله كام؟ احسبه 10. هل خدت الدينار بتاعك وربنا اداك 10؟ ولا واحد دينار وانت خدت 10 يبقى في الواقع خدت خدت 9، ضاعفت. الله الله يا مولانا، الله الله. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا. كلمة آمن وعمل صالحا معناه ان لازم في حاجتين اتنين، عمل صالح ناتج عن الايمان، انما قد يوجد عمل صالح انما مش ناتج عن الايمان. ما نشوفش كفار خيرين بنشوف كفار ايه؟ قال لك لا ده اعطوا بقى لجاه الدنيا وليقال المحسن الكبير وليعمل له تمثال، ربنا مش في بال، ربنا مش في ايه؟ يبقى لازم يكون صادر عن ايه؟ صادر عن ايمان. الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. الغرفه هي المكان الذي يبنى في اعلى سطح البيت، ودي عاده يسموها الاستقرار الذاتي، الاستقرار ايه؟ ولذلك حتى دلوقتي لما يبنوا فيلا ولا حاجه يقوم يعمل الدور الاول ايه؟ عام كده عشان الناس اللي تقعد ومش عارف وياكلوا، وبعدين لما يحب يستريح بقى يطلع فين؟ في الغرفه بتاعته. يبقى في الغرفات يأمنون، دي اسمها استقلاليه السياده. والناس صحيح لما تيجي تشوف تلاقي الاستقلاليه هتيجي فيهم ليه؟ في عموميه وفيه ايه؟ استقلاليه. احنا قلنا زمان الانسان حينما يكون في بيته ما يقدرش يخرج الصالة بملابس النوم، بل برضه بيتهيأ ليه يلبس تاني لبس عشان الناس اللي في البيت ما يشوفوش. لما يدخل الأوضة بتاعته يقلع ويقعد بقى، يقعد عريان، يقعد بنص لبس، يقعد بشورت، يقعد بقى هو حر ولا مش حر. طيب عايز يخرج بره البيت له زي تاني، مش عايز يخرج بره البيت عموما كده، عايز يروح النادي اللي بيقعدوا في دليل اخر. الله، اذا الانسان له في كل مقام زي، ما فيش زي. طب ده الانسان لما يجي مثلا عيل كده يطلع في الصاله كده من غير عيب يرجعوه، مش كده ولا لا؟ طيب وبعدين يجي مثلا يخرج، يروح هتخرج بالبيجامه؟ ما تخرجش بالبيجامه، هيروح مثلا حفله او نادي يقول لك يا اخي البس الحاجه اللي تناسبك. اذا النادي او اجتماع نادي القوم عايز له ايه؟ لبس خاص، عايز له سمت خاص. السمت الخاص دي عشان الذاتيه، عشان الاسم الهندام او السمت او البذة. يبقى كل واحد بوك في كل مقام ايه؟ في كل مقام ايه؟ في كل مقام تعامل. يبقى الحق سبحانه وتعالى يعطي لكل انسان قدره في قدره، يعني ما ان هو في بيت واحد اهو، لما يكون بيت مثلا واسع قوي يقوم للبنات اوضه والصبيان اوضه، واسع شويه يعمل للواد اوضه والواد اوضه، وده يبقى له لبس وده يبقى له لبس. ان ولد قدر يا ست جد اخوه يعمل برضه. الله، لان هو عايز ايه؟ في التخصصات عايز حي ضيق، وفي العموميات عايز حي واسع، في الزراعه عايز له عزبه، انما في البيت عايز له اوضه وخوف ويفقد، يبقى له سرير وده سرير، وده له لبس وده له ايه؟ اذا التميز الذاتي يبقى لتعارفه، اي التعارف ده هو اللي بيجي على السمتيات. ايه السمتيات؟ تختلف. الله، يرجع بقى بعد ما قال بقى الحيثيه انهم تراجعوا امام الله في ان الاتباع بيردوا على المتبوعين والمتبوعين يردوا على الاتباع، وكل واحد يرمي الذنب على مين؟ على الثاني. قال اذكروا مع هذا انني ما ظلمتهمش، هل يجزون الا ما كانوا يعملون، انهم عملوا كذا في الرسل وعادوا يعملوا كذا وكذا. ثم يرجعوا ثانيا الى قول الحق سبحانه، والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب مصدرون. يسعون في اياتنا، فلان سعى بفلان عند السلطان، سعى بفلان يبقى لازم مشايه، سعى بفلان عند ايه؟ يبقى لازم بالإفساد. يبقى السعي في بين الاثنين لازم يكون بإيه؟ بإفساد. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، قلنا معاجزين المصدر بتاعها إيه؟ معاجز. المعاجز مفاعلة، واحد بيعاجز الثاني يعني بيسبقه، ده عايز يسبق وده عايز إيه يسبق، ومعاجز يعني أنا عايزه يعجز وهو عايزني إيه؟ وهو عايز. طب هيعجزه مين بقى؟ هي المعركة بين مين وبين؟ وياكم أن تظنوا المعركة بين مؤمنين وكافرين أو بين رسل ومكذبين رسل، لا، المعركة عالية. المعركة فين؟ المعركة إيه؟ بالله. هيعجزوا الله؟ ما يعجزوش.

وحاج يزرع فدان غلة فانش، يقوم يقول للست طلع لنا كم كيلة عشان من المخزن عشان نعمل ايه تقام، يقول له المهن ده هتعرض اللي مش عارف ايه وحاجة، لا ما علشان المذبب عايزين لنا عشرة. يبقى اذا ما لم اعرف ان اللي حنفكم هيخلف ربنا، مين اللي هيخلف ربنا؟ يقول لك كسها بقى، الارض التي تعطيها بذرة تعطيك كم سنبلة؟ الله، في كل سنبلة كام؟ تبقى الحبة جابت كام؟ اذا كانت الارض وهي مخلوقة لله تعطي بالحبة 700 حبة، يبقى خالق الارض يعمل ايه؟ كلمة هو يخلفه بده يطمن على انك انت يا صاحب البصر لإياك أن تظن أني أنقص ما عندك، إنما أنا هزودك من الحتة اللي بتحبها الفلوس، وأنت يا فقير مش هتركك. ليه؟ لأنني تعرضت للاقتراض من أجلك. ولذلك بقول من ذا الذي يقرض الله، ربنا بيخبئ صبرير مكان يدي ده، وقال لك لا، لأنه يريد أن يتعايش الناس بوداد المعونة، خلقه يبقى وداد الإيه؟ المعونة، يبقوا كويسين مع بعض، يطلع الحقد من قلب الفقير على مين؟ على الغني، ويسخر الغني بيقول له انت ما تفتكرش انك هتنقص، انت هت ايه؟ انت هت. وبعد ذلك قال وهو بيشرح بقى، فهو يخلف وهو خير الرازقين. لمن هو الرازق؟ الرازق هو الذي يمد لك ما تنتفع به، يبقى اسمه رازق. ابوك اللي بيديك كذا يبقى رازق ولا مش رازق؟ حين ترى جمعا ويدخل الله نفسه في الجمع فاعلم ان الجهة منفكة، لان معنى خير الرازقين يبقى فيه رازقين وياه، نقول له ايه بس هو خيرهم، هو ايه هو خيرهم. ليه حيثية الخيرية؟ ليه؟ ام قال لك لان اللي بيرزقني كأبي او كأولني بيديني، هو صحيح بيديني رزق، إنما تسأله ومن أعطاك الرزق. يبقى إذن اللي بينزوحك من البشر يديك رزق، إنما ما بيخلقش هو الرزق، ربنا خير لأن هو بيخلق إليه، وخلق لك اللي أبوك، خلق لك كمان اللي بيمد إيده اللي يبقى بتاعت من كله. ولذلك لما يجي يقول لك إيه فتبارك الله أحسن الخالقين حتى يحكم الله وهو خير الايه حاكم. الله الله، يبقى دي كلها ما يجي جمع ويدخل فيه ربنا اعرف ان الجهة ايه الجهة منطقة. احسن الخالقين يقول لك ما معنى خالق؟ الخالق هو الذي يوجد من عدم شيء معدوم يوجده. ما ظن الله على عباده حين يصنعون صنعة ان يسموه خالقين؟ اوجدوا شيئا من عدم، اوجدوا كوبا من شوية رمل مثلا، أوجدوا من حتة خام نحاس كده أوجدوا من حلة مثلا، الله، أوجدوا من شوية رمل كريستال، أوجد من عدم ولا ما أوجد؟ بس لما أوجد من عدم، الله أوجد من عدم عن غير موجود، أنت أوجدت عن عدم موجود. الله، هذا الفرق بين الاثنين. خدتها منين دي؟ جبتها منين؟ ثانيا، الله أحسن الخالقين. ليه؟ لأن الخلق من عدم. البشر حين يخلقون صنعة أو أي حاجة يجمدونها على ما خلقوه من أجله. عمل كوب زي ما قلنا زمان يفضل كوب، ما عملش كوب صغير كده وبعدين يديله حياة يكبر ويبقى كبير كده، لا، يجمد على الايه؟ إذا ما بيديش الحياة ولا النمو، لكن ربك بقى يخلق ويدي له نمو وحياة، يبقى أحسن خالقين ولا لا؟ يبقى أحسن إيه؟ أحسن الخالقين وهو خير الرازقين. حتى بقى ثانية أنه في خيرية الله في الرزق نشأ من أربع صور. الصورة الأولى أنه لا ينتظر برزقه إلى وقت الحاجة إليه، بل خلق لك قبل أن يخلقك، مش استنى لما تبقى تنخلق بقى خلق لك قبل ما يخلق، ولا يؤخرها عن وقت الحاجة. انما اللي بيرزقني من البشر يمكن ايه يأخرها عن وقت الايه عن وقت الاحتياج. ولا يحاسبك على ما رزقك، يبقى كم حالة دلوقتي؟ اربعة.